السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله. الحمد لله الذي شرح صدرك ودل على ما ينفعك، وإذا شكرت فإن الشكور يزيدك ويكرمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والبصير السميع يراك ويسمعك. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وإذا اقتديت بهديه فإن العظيم يرفعك ويحفظك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإذا سلكت سبيلهم فإن القوي ينصرك ولا يخذلك. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي زاد المؤمنين وعدة الصابرين، وبها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. النجاح في الحياة مطلب كل إنسان، والسعادة مقصده ومراده، وإليهما تسعى النفوس وتميل القلوب. وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثية النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة بحديث غزير الفوائد عظيم المنافع بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، احرص على السعي لمعالي الأهداف وسامق الأخلاق وأفضل العبادات، واجعل لحياتك هدفاً ولعمرك مقصداً ولسيرك غايةً عالية. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم. احرص على ما ينفعك، فالحياة قصيرة، والشباب يعقبه الهرم، والصحة يهددها المرض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال تعالى: يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن حرص على ما ينفعه اشتغل بالمرابح القيمة والمغانم النفيسة وأكثر الأعمال أجراً وأحبها إلى الله. ولهذا كان الصحابة يسألون عن أفضل الأعمال وأجلها. قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله، أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. ومن حرص على ما ينفعه تحرى النفع الذي يبقى أثره ويدوم فضله في الدنيا ويمتد إلى الفوز في الآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والمراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة. والمسلم الواعي الذي يحرص على ما ينفعه يبدأ بنفسه ويصلح ذاته، وكل ما لا يعنيه لن يغنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن ترك ما لا يعني وانشغل بما يعني حسن إسلامه، وتفرغ لأولوياته، وارتقى بأعماله، وصفى نفسه وأخلاقه ولسانه، بل يكون على نفسه رقيبا ولسلوكه حارسا، يتعامل مع نفسه بصدق وإنصاف. قال شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحرص على ما ينفع يوجه الطاقات إلى البناء ونماء الأرض، ويورث الحياة بركة، ويزيد العمل رسوخاً. قال الله تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والحرص على ما ينفع يتطلب قوة في التعامل مع اللذات والرغبات، فليس كل مرغوب نافعاً ولا كل مكروه يضر، بل إن الإنسان العاقل يؤثر النفع الآجل الأكثر على النفع الحاضر الأقل. قال الله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن لوازم الحرص على ما ينفع مصاحبة من ينفع، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وشتان ما بين صحبة خامل ومرافقة طامح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا. وإذا تزاحمت على المسلم المنافع، فالواجب عليه أن يبادر إلى العمل ولا يتردد، فكل ميسر لما خلق له. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. فالأفضل للمسلم أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا، يفوته ما هو أفضل من أفضل له وأنفع. فإن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ومهما كان الإنسان حريصا على ما ينفعه، فإنه لن يتحقق له هدف ولا مقصد إلا إذا أعانه الله ووفقه وسدده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهو سبحانه المستعان الذي يلجأ إليه كل الخلائق اختيارا واضطرارا، فكل يستعين به في الشدة والرخاء والسراء والضراء، وكل إنسان في حاجة دائمة إلى عون الله في كل أحواله وفي كل أمور دينه ودنياه. فالاستعانة بالله وسؤال الله العون على مرضاته من أنفع الدعاء وأكثر ما تلهج به ألسنة المؤمنين وآكده. فلا تتم ركعة في صلاة دون ذكرها: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. رسالة للسعي والنهوض في ساحات العمل